هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نادى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أهل الإيمان، يخبرهم بأن الأحبار وهم علماء اليهود والرهبان وهم العباد من النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم كانوا يأخذون الرشا ويحرفون في أحكامهم ويحرفون كتاب الله عز وجل ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند الله ويأخذون بها ثمنا قليلا، يعني من سفلة أقوامهم، وهي المآكل التي يصيبونها منهم على تغيير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يخافون لو صدقوه لذهبت عنهم تلك المآكل. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. المقصود بهذه الآية التحذير من علماء السوء وعباد الضلالة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وكذلك فيه تحذير أن نركب ما ركبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله عز وجل عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه محمدا عليه الصلاة والسلام استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله سبحانه بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون عن الناس عن الصراط المستقيم، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير. وهذا الأمر ليس كما يزعمون، بل هم دعاة ضلالة، دعاة إلى نار جهنم. ولذلك جاء: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ولذلك أن بصلاح العلماء صلاح العامة، وبفساد العلماء فساد العامة بالغالب. ولذلك أن أحوال الناس تفسد إذا فسدت أحوال العلماء، وتفسد إذا فسدت أحوال العباد. ولذلك أن الناس ينظرون إلى هؤلاء يعني النظرة على أنهم أهل دين وأهل تقوى وأهل استقامة. فالله عز وجل يحذر هذه الأمة خاصة علماءها وعبادها من أن يتشبهوا بالأحبار والرهبان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن السبيل الله فلا تكونوا مثلهم، لا في هديهم ولا في سمتهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم. ثم قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله، عفوا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية تحذير من منع الزكاة، تحذير من منع الزكاة. ولذلك يقول: والذين يكنزون، والمال الذي لا تؤدى منه الزكاة فهو كنز وإن لم يكن مدفونا، والمال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. واضح؟ بمعنى في ذهب في فضة لازم لابد من إخراج إيش؟ من إخراج الزكاة. ونلاحظ أن في سورة التوبة ذكر الله عز وجل الزكاة في أكثر من موضع، شيء من أحكام الزكاة. أولا قال إن أخوة الدين تكون بالزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقبلها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وكذلك فيها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، تحذير من إيش؟ عدم إخراج الزكاة. ثم قال: آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة تبع له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك تكلم عن الأصناف التي تعطى للزكاة، يعطون من الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم ذكر أن من أخص صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون الزكاة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وذكر أن من أخص صفات أهل النفاق منعهم الزكاة ولمزهم من يخرج هذه الزكاة وهذه الصدقة الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال تعالى: عنهم ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. آيات كثيرة، هذا يدل على أن الزكاة يعني مكانتها عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. فهنا تحذير لمن منع الزكاة. وإن كان المال الزكوي ليس الذهب والفضة فقط، ولكنه ذكر الذهب والفضة لأن النفوس تميل إليه، وأكثر ما يكتنز الناس من الأموال الذهب والفضة، لأنه مال غالبا مال باطن، لا أحد يعني ليس ظاهرا، ولذلك يحرص الناس على جمع. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة هي الإخبار بما يسر، ولكن هنا ذكر من باب التهكم، من باب التهكم عليهم. وهل هذه الآية في اليهود والنصارى فقط؟ لا، ليس في اليهود والنصارى، بل هي عامة في اليهود والنصارى وكذلك والمسلمين. هذا قول أكثر أهل العلم، هي أن هذه الآية عامة في اليهود في أهل الكتاب وكذلك المسلمين. نعم. ثم حذر الله عز وجل يعني من يعني ثم ذكر الله عز وجل ما على مانع الزكاة: والذي يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتها، ذكر وعيده: فبشرهم بعذاب أليم. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، تدخل النار فيوقد عليها هذه الكنوز، تدخل النار فيوقد عليها فتكوى بها يعني فتحرق بها جباههم يعني جباه كانزيها وكذلك جنوبهم وظهورهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم، يعني أصله في الصحيح في مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى آخر الحديث. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. الآية من سورة آل عمران. نعم، فهذه الآية التي سمعنا يعني فيها تحذير من منع الزكاة. نعم، وكنز الناس للذهب والفضة دليل على سوء، نسأل الله العافية والسلام، على حبهم للدنيا وحبهم للمادة، بل الأمر أن الإنسان يجعل أمره لله سبحانه وتعالى ويريد ما عند الله لا ما عند الناس، ويريد ما عند الله في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن خير الأدعية التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها المرء. قوله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، ذهب بعض أهل العلم أن من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله وعلى مرضاة الله وعلى عبادته عذب به، نسأل الله العافية والسلامة. فزكاة المال، فطهارة المال ونماؤه وحلول البركة عليه بتأدية زكاته، فإذا أديت زكاته فليس بكنز. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله، هذه الشهور هي الأشهر الهلالية، هي الأشهر الهلالية التي يعتمد عليها المسلمون، التي يعتمد عليها المسلمون في عبادتهم، في صيامهم، في حجهم، في أعيادهم، في عدد نسائهم، وفي سائر أمورهم. وهذه الأشهر 12، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة، ولكن الأفصح ذو القعدة وذو الحجة بفتح القاف وبكسر الحاء. إن عدة الشهور، وهذه الأشهر هي الأشهر الهلالية. ومن الأشهر الهلالية قال تعالى: منها أربعة حرم. إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، أي في حكم الله في كتابه أو في اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. منها أربعة حرم، وهذه الأربع الحرم هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وشهر المحرم يعني شهر المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، حرم الله عز وجل فيه القتال، وكذلك سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن هناك أشهر ذو القعدة وذو الحجة كذلك رجب هي محرمة، هي أشهر حرم، ولكن محرما شهر محرم يعني تأكيدا لتحريمه. نعم. ولذلك لأن العرب كانوا يتلعبون بهذا الشهر، فتحله عاما وتحرمه عاما كما سيأتي في الله. وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم، يعني البيوت صفرا أو صفرا من أهلها من أسيادها، لأنهم كانوا يخرجون للقتال والأسفار بعد المحرم. يقول: صفر المكان إذا خلا. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم به، والارتباع الإقامة في عمارة الربع. وربيع الآخر كذلك تسميته كالأول. وجمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه، لأنه جاء في وقت تسمية الأشهر في وقت برد شديد يجمد فيه الماء. نعم. ويجمع على جماديات، لما تريد أن تجمع جماديات، وجماد الآخر أو الآخرة كالأول. ورجب مأخوذ من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. أما رمضان فإنه سمي، لأن سموه أول ما سموه برمضان لأنه جاء في وقت شدة الحر، يعني من الرمضاء وهي شدة الحر. وأما شوال مأخوذ من شالة الإبل بأذنابها للطراق، ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. والقعدة بفتح القاف ويجوز بكسرها قعدة، وذلك لقعودهم فيه عن القتال والترحال. ويجمع على ذوات القعدة أو ذوات القعدة. والحجة بالكسر وبالفتح سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. هذا، وصل اللهم وسلم ونكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.